بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه على باب أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم إلا من شاء منهم. بعد أن أورد هذا الباب، وأن هذا الباب فيه أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض جميعهم وأنه مقتهم، أي ابتلاهم واختبرهم، وأنه عرف منهم أهل الإيمان وغيرهم، وأنه أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيبتليه ويبتليهم. وهذا النظر الذي كان منه جل وعلا فيه إثبات لهذه الصفة، صفة البصر له جل وعلا، وصفة لوازمها، ومنها هذا النظر الذي كان فيه هذا المقت، وهي من أفعاله جل وعلا، وكلها تدل على إثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى. وينبغي، بل يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى إيمانا يليق بجلاله جل وعلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنها من صفات كماله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى إنما اتصف بها لإثبات الكمال والجلال والعظمة له سبحانه وتعالى. نعم. قال: ذكر ما امتدح الله عز وجل من الرؤية والنظر إلى خلقه، ودعا خلقه إلى مدحه بذلك. وذكر ما يدل على أن الله عز وجل يعرض عما يكره ولا ينظر إليه، أن ينظر إلى ما يحب ويعرض عما يكره. نعم. باب آخر يدل على النظر من الله عز وجل إلى عبده وإعراضه عنه ووعده ووعيده في الإعراض عمن سخط عليه والنظر إلى ما يرضاه. وهذا أيضا من لوازم إثبات صفة البصر له جل وعلا، فهو ينوع هذا الوصف حيث ينظر لمن يحب، وحيث يعرض عمن يمقت ويكره، وهو دليل على كمال اتصافه بهذه الصفة سبحانه وتعالى. نعم. قال: هذه الفصول الثلاثة وما أورده المؤلف تحتها من الآيات والأحاديث واضحة في دلالتها على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، والنظر إلى ما يرضاه والإعراض عما يسخطه ويكرهه فلا ينظر إليه. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ذلك النظر حقيقة لله عز وجل بلا تأويل لدلالة النصوص هذه، يعني النظر حقيقة بدون تأويل، لأن الأدلة ولأن النصوص التي جاءت تثبت هذا الوصف نصوص حقيقية تدل على اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفة. نعم. لدلالة النصوص هذه من الكتاب والسنة عليه على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا نجد المؤلف يتبع هذه الفصول بالفصل التالي رقم 117، وعنوانه ذكر الفرق بين رؤية الخالق الباقي والمخلوق العاجز الفاني. نعم، لأن صفاته جل وعلا تدل على الكمال والجلال، وتدل على أنه اتصف بهذه الصفات اتصافا حقيقيا، وتدل على أن هذه الصفات أزلية وأنها صفات باقية وأنها صفات دائمة، وأن الله سبحانه وتعالى ينوعها فينظر نظر رضا فيما يحبه ونظر مقت، ويعرض عما لا يحبه سبحانه وتعالى. كل ذلك مما يؤكد اتصافه بهذه الصفات، بل إنه سبحانه وتعالى كما فعل المؤلف في هذا الباب أورد فصولا ذكر فيها أن الله أطلع وأعلم بعض رسله وبعض أنبيائه وبعض من خصه من عباده بأن أطلعهم وجعلهم ينظرون في أشياء لا يمكن للناس أن ينظروا إليها نظرا عاديا، ولكن لما أقدرهم الله سبحانه وتعالى على أن ينظروا في أمور يعني ليست أمورا عادية، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينظر فيما يريد وينظر من يشاء من عباده بعض الأشياء وبعض الأحوال التي لا يتمكن كل أحد أن ينظر إليها، وهذا منه سبحانه وتعالى تسخير، ومنه سبحانه وتعالى إقدار، يدل على أن إذا كان أقدر وكان سخر هؤلاء العباد لأن ينظروا في هذه الأمور فهو دليل على أنه جل وعلا يعني موصوف بصفة النظر في ما هو يعد من صفاته وخصائصه وبما هو من لوازم إثبات صفة السمع والبصر له جل وعلا. وسيأتي تفصيل ذلك حيث بين أنه أقدر بعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام حيث أقدره في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فأطلعه على ما لم يمكن لأحد أن يطلع عليه، وكإقداره سبحانه وتعالى على أن أطلع آدم عليه السلام في خلقه الذي خلقه في الكون وفي مخاطبته وكلامه واتصاله بملكوت الله جل وعلا وبملائكته وبأشياء لا يمكن للإنسان المخلوق أن يشاهدها لولا أن الله أقدره عليها. وكذلك ما وعد أو ما فعل مع نبيه صلى الله عليه وسلم حيث زوى له الأرض وأطلعه سبحانه وتعالى على ما زوى له من الأرض فرأى ما زوي له حيث يمتد الإسلام ويمتد ملكه ملكه صلى الله عليه وسلم وانتشار دينه ما بين المشرق والمغرب. كل ذلك من الأدلة والعلامات التي تدل على أن الله أقدره على ذلك، وهذا من قدرته على الاتصاف بهذه الصفة، صفة النظر وصفة الرؤية، وهي من لوازم صفة السمع والبصر له جل وعلا. نعم. ليرد على الذين يتوهمون التشبيه أو المماثلة بين الخالق والمخلوق. وهذا ليس بلازم. نعم، لأن صفات الخالق كما قلنا أزلية، وكما قلنا صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وبما قلنا إنها صفات باقية سرمدية، بخلاف صفات المخلوقين فإنها لا تكون إلا بعد خلقهم، فهي مخلوقة وتنتهي عند فنائهم، ولذلك هي محدثة وهي لها أول ولها نهاية. نعم. أو المماثلة بين الخالق والمخلوق في شيء من الصفات. وهذا أيضا ليس بلازم، لأن كلا صفته تليق بجلاله تليق به. نعم. فيجرهم ذلك الوهم المتخيل إلى المتخيل إلى تعطيل تلك الصفات، وذلك بما سموه تأويلا، ومعناه أنها لا تدل على حقيقة تلك الصفة، ومن هنا حرموا فائدة الإيمان بتلك الصفة التي هي المراقبة. نعم. أي أن العبد المؤمن بتلك الصفة على حقيقتها يعلم أن الله يراه حيث كان، فلا يرتكب ما حرم الله عليه، ولذلك يراقب حاله لأنه حريص على تقوى الله. ومن هنا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يحمله على المراقبة والخوف والتقوى. نعم. فلا يرتكب ما حرم الله عليه كما نص على ذلك حديث مسلم الذي أورده المصنف في صفة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر الفرق بين رؤية الخالق الباقي والمخلوق العاجز الفاني، وما يدل على أن الله عز وجل أظهر بني آدم لأبيهم آدم عليه السلام واستنطقهم وأشهدهم عليهم من شاء من خلقه. قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من نبي إلى نبي حتى ابتعثه الله عز وجل نبيا. يعني هذا ما أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أطلع الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من شأن ذريته، حيث أخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم أنه هو ربهم، وأنه أخذ عليهم الميثاق، وأن آدم عليه السلام اطلع على ذريته ورأى فيهم الأنبياء الذين سيختارهم الله سبحانه وتعالى وسيبعثهم في أممهم، وسأل عنهم وتعرف على بعضهم. كل ذلك من باب إطلاع الله جل وعلا له، فهو لو لا أن الله أطلعه لما اطلع ولما تمكن من ذلك. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى مطلع، وأنه سبحانه وتعالى يرى، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرؤيا التي هي من لوازم صفة البصر الموصوف به سبحانه وتعالى. نعم. قال: بيان ذلك من الأثر. قال: أخبرنا هارون بن أحمد الجرجاني قال حدثنا أحمد بن زيد ابن هارون قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه عطسا، قال: فأذن الله له بحمده فقال: الحمد لله. يعني حمد آدم ربه لما عطس. فقال الله له: رحمك ربك. ثم قال له: يا آدم اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة جلوسا. إلى أولئك الملأ يعني الجماعة من الملائكة وهم جالسون. نعم. جلوسا فقل: السلام عليكم. فذهب فسلم عليهم فقالوا له: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال له الله: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. ثم قال له بيديه وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت يا آدم، فقال أخذت يمين ربي، أخذته بيمين ربي، نعم، وكلتا يديه يمين مباركة، سبحانه، ثم بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته كلهم. وإذا منذ خلقه إلى أن تقوم الساعة، وإذا كل إنسان عنده عمره مكتوب، فإذا لآدم 1000 سنة، وإذا منهم رجال عليهم النور، فقال آدم يا رب من هؤلاء؟ قال الله هؤلاء الأنبياء وذريتك. وإذا فيهم رجل كأنه من أضوئهم نورا، ولم يعني من أكثرهم ضوءا في نوره، نعم، ولم يكتب له إلا 40 سنة. قال آدم يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي ربي زده في عمري. قال ذلك الذي كتبت له. قال أي ربي أنقص له من عمري. فقال أنت وذاك. فقال اجعل له من عمري 60 سنة، يعني ليكمل 100، حيث إن الله قدر له 40، قدر له 40، وآدم وهبه 60، نعم. قال ثم أسكن آدم الجنة ما شاء الله، وأهبط إلى الأرض فجعل يعد لنفسه حتى إذا استنفذ، يعني هو عد لنفسه 1000، لكنه قبل تمام 1000 ب60 جاءه ملك الموت، لأن حسب التقدير الذي قدر الله له وحسب التبرع الذي وهبه لابنه آدم بقي له يعني 1000 إلا 60، نعم، حتى إذا استنفذ عمره جاءه ملك الموت فقال عجلت، كتب الله، يعني آدم يقول الملك الموت عجلت، أي سبقت وقتك، ونسي أنه أنقص من عمره 60، فقال له ملك الموت لا، بل أنا جئتك في الميعاد لكنك أنت الذي أنقصت من عمرك، نعم. فقال عجلت، كتب الله لي 1000 سنة. قال ملك الموت أجل، ولكنك سألته أن ينقص منها 60 سنة لابنك داود، فقال ما فعلت، أي جحد، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي آدم، فنسيت ذريته، وجحد آدم وجحد، فجحدت ذريته. فيومئذ وضع الكتاب للناس وأمروا بالشهادة، نعم، حتى لا ينسوا ولا يجحدوا، نعم. قال الحديث رواه أبو خالد الأحمر عن ابن أبي ذباب عن سعيد المقبري ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه بطوله، نعم. ها. قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن. وظاهره أن هذا الحديث أورده الإمام أو الشيخ ابن مندى في هذا الموضع لاستدلاله بقوله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين عندما أطلع الله آدم عليه السلام وأظهر له ذريته فرأى أنبياء الله منذ نوح إلى آخر نبي ورأى أعمالهم وأنهم كانوا يسجدون لله ومن ذلك سجود النبي صلى الله عليه وسلم فأطلع الله آدم على ما فعله الأنبياء وما كان النبي يفعله من تقلبهم في الساجدين. نعم انتهى الوقت والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.